وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. كنا ذكرنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. كنا توقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبرد العيش بعد الموت، أي وأسألك عيشا يكون طيبا لا يكون فيه نكد وقدر وكدر، بل يكون فيه انشراح للصدر، وتكون الروح فيه بعد الموت في مكانة عالية ومنزلة رفيعة. برد العيش بعد الموت، تدخل القبر من أول لما الإنسان في ساعة الموت تنزل ملائكة بيض الوجوه تجلس منه مد البصر، وينزل ملك الموت فيقول: أيتها النفس الطيبة. برد العيش بعد الموت، يتنعم بعد الموت في القبر، قبر روضة من رياض الجنة، يتسع القبر ويأتيه آت حسن الوجه طيب الريح ويقول: أنا عملك الصالح، ويحشر في موكب ويكون في ظل عرش الرحمن. برد العيش بعد الموت، إن أنت تنعم في القبر، إن أنت تنعم في الآخرة. وأسألك برد العيش بعد الموت، ده سؤال الجنة والنعيم في القبر والنعيم في الآخرة في أرض المحشر إلى يوم القيامة إلى آخرة إلى دخول الجنة. وبعدين: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. الشوق إلى لقاء الله أعظم نعيم في الدنيا، والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى أعظم نعيم في الجنة في الآخرة. أنت كأنك بتسأل ربنا سبحانه وتعالى أطيب شيء في الدنيا وأطيب شيء في الآخرة. فقال في هذا الدعاء: جمع بين أطيب ما في الدنيا وهو الشوق إلى لقاء الله، وأطيب ما في الآخرة وهو النظر إليه سبحانه. فقلنا أن أعظم نعيم في الدنيا أن الإنسان يشتاق إلى الله سبحانه وتعالى، يعيش في الدنيا ويتمنى أنه يلقى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم قال تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. ثم ذكر آية فيها تصبير للمشتاق، قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله، الإنسان اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى ويشتاق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يقول: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، فإن أجل الله لآت. قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، قيل: هذا تعزية للمشتاقين، هذا تعزية للمشتاقين وتسلية لهم، أي أنا أعلم أن من كان يرجو لقائي فهو مشتاق إلي، فقد أجلت له أجلا يكون عن قريب، فإنه آت لا محالة، وكل آت قريب. فيه معنى قال: وهي تعليل المشتاقين برجاء اللقاء. تعليل المشتاقين يعني تصبير، تسلية، مداواة الإنسان اللي يشتاق إلى ربه ولا يصبر، قال: وهي تعليل المشتاقين برجاء اللقاء. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. قال بعضهم: كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم الشوق إلى لقاء الله، لم يسكن شوقه إلى لقائه قط. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: وأسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. ولذة النظر إلى وجهك، قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الحسن: حق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الوجوه مشرقة، يعني حاجة في غاية الحسن، في غاية الجمال والبهاء، إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربنا سبحانه وتعالى. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. قال يقول: هل رضيتم؟ فيقولون: يا رب، وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله عز وجل: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ أي ربي، يقول: في أحسن من كده؟ وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال الله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. قال ابن كثير: رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى قوله سبحانه وتعالى: ومن دونهما جنتان، قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وقال صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى القمر في الدنيا، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ يعني في حاجة زيادة؟ في نعيم نفسك فيه؟ تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ يعني يا رب، هو في نعيم أكتر من كده؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيقول: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. فيكشف الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى، فما أعطوا شيئا، ما أعطوا شيئا من نعيم الجنة، لا الحور ولا القصور ولا الشراب ولا الطعام ولا الغلمان ولا أي شيء من نعيم الجنة، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. يعني أحب نعيم في الجنة للإنسان هو أن الإنسان ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، الإنسان يرى ربه سبحانه وتعالى وينظر إليه. قال: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الذين أحسنوا، أحسنوا في الدنيا، آمنوا وعملوا الصالحات، الحسنى الجنة، وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم، وينظرون إلى وجه ربهم الكريم سبحانه وتعالى. لذلك نفهم إن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. تخيل كده، تعايش في الدنيا، في الدنيا تشتاق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. عارف لما إنسان يكون، سبحان الله ولله المثل الأعلى، إنسان يكون بيحب حد قوي، فيبقى نفسه إن هو يشوفه، نفسه إن هو يتكلم معاه. على قدر محبة الإنسان لربه سبحانه وتعالى، على قدر الشوق، إنسان عايش في الدنيا يتمنى اللحظة إن هو يقابل فيها ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فإنسان هو بيحب اللحظة دي، مستنيها، يشتاق إلى ربه سبحانه وتعالى. وأعظم نعيم في الجنة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم في غير ضراء مضرة، في رواية: وأعوذ بك من ضراء مضرة. يعني ضراء يعني شر أو بلاء، ضرر ينزل على الإنسان، فيكون مضر، لأن في أحيانا بلاء ينزل على الإنسان ويكون فيه نفع لما يصبر عليه ويرضى، يكون ده فيه خير وفيه نفع. زي المرأة اللي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله. قال: إن شئت صبرتي ولك الجنة. يعني تصبري على البلاء ويكون الجزاء إن أنت تدخلي الجنة. قالت: أصبر. فأحيانا يكون في بلاء ضراء وتكون نافعة، إن الإنسان يصبر عليها ويكون فيها تربية للإنسان. لكن إحنا هنا بنستعيذ من ضراء مضرة، يعني تضر الإنسان في دينه. قال: وأحتمي بك من كل شدة يكون فيها ضرر علي. لأن بعض الضراء قد تكون عاقبتها نافعة، ممكن يتحط في بلاء، زي يوسف عليه السلام تعرض للبلاء في الجب، وبعدين في السجن، لبث في السجن 7 سنين، وبعدين خرج بقى عزيز مصر. فتكون الضراء بعدها شيء نافع للإنسان ما يصبر عليها ويرضى. قال: وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. وفتنة مضلة، لأن ممكن يكون في فتنة اللي هي الاختبار والامتحان تكون سبب إن الإنسان يرتفع. الاختبار اتحط فيه يوسف عليه السلام، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. يرفع بالاختبار ده والامتحان ده. كل إنسان مبتلى، كل إنسان في امتحان وفي اختبار. فأنت بتقول: يا رب أعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. الفتنة اللي الإنسان يقع فيها فهو العياذ بالله ينصرف عن طاعة الله، يضل، يقع في الحرام. قال: وأحتمي بك من فتنة توقعني في حيرة وتكون عاقبتها إلى الهلاك. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم زيننا بزينة الإيمان. إيمان في قلب الإنسان له زينة تظهر على الإنسان، تظهر على الكلام، على السمت، على الجوارح، على الوجه. اللهم زيننا بزينة الإيمان. شوف الكلام الجميل، زيننا بزينة الإيمان، ثبتنا على الإيمان، ثبت الإيمان في قلوبنا، وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا، اجعلنا يا رب هداة مهتدين، اجعلنا هداة، نكون سبب في هداية الناس، نكون سبب في إرشاد الناس إلى الخير، وفي دلالة الناس على الله سبحانه وتعالى. اجعلنا هداة مهتدين، مهتدين في نفسنا، يعني يهتدي على الطريق ويكون سبب في هداية غيره، واجعلنا هداة مهتدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يرضى عنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.